إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، واعلموا أن من فضل الله عليكم أن صار الله لكم ربا. فإن أحدنا يردد في أذكاره آناء الليل وأطراف النهار قائلا: ورضيت بالله ربا. وإن من تمام الرضا به سبحانه أن يعرف العبد ما لله من الأسماء والصفات، فهي تمكن في قلبه حقيقة الرضا بالله ربا. واعتبر هذا في أمر واحد فقط يناسب هذا المقام، وهو كون الرب الذي نعبده هو ذو الفضل العظيم، كما قال الله تعالى: والله ذو الفضل العظيم. فإن من أشهد قلبه حقيقة أن الفضل العظيم كله بيد الله، وعلم أن الرب الذي يعبده له فضل عليه وعلى العالمين، عرف قدر النعمة التي تبوأها قلبه ودانت بها نفسه لما رضي بالله ربا. ومحض فضله سبحانه وتعالى جعله لعباده المؤمنين، كما قال الله تعالى: والله ذو فضل على المؤمنين. ومنازل هذا الفضل جمة كثيرة، ومن جملتها أن الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بمواسم فاضلة ذات غنائم رابحة، يكثر فيها الحسنات ويكفر فيها السيئات ويرفع فيها الدرجات، فضلاً منه سبحانه وتعالى ومنه. أوليس الله كذلك ذو فضل عظيم؟ أوليس الله كذلك ذو فضل على العالمين؟ أوليس الله كذلك ذو فضل على المؤمنين؟ وما هي إلا أيام يسيرة حتى نصادف واحداً من تلك المواسم الرابحة العظيمة، وهو موسم عشر ذي الحجة. فإن الله عز وجل خص هذه الأمة المرحومة بعشر ذي الحجة التي أقسم سبحانه وتعالى بها فقال: والفجر وليال عشر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم فضلها وجليل قدرها في قوله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه فلم يرجع بشيء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ من فضل هذه الأيام أن العمل فيها هو أفضل العمل في العام كله على الإطلاق. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما العمل فيها، يندرج فيه العمل المخصوص بها كالحج أو الأضحية أو صيام يوم عرفة، أو العمل المعتاد المتكرر كالصلوات الخمس وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران. فلا يصادف أحدنا في سنته أيامًا يكون العمل فيها أفضل وخيرًا له من أيام عشر ذي الحجة، فيضاعف الله عز وجل فيها الخيرات، وينعم بكثير الحسنات، ويكفر الخطايا والسيئات. فإذا نفَّس الله في آجالكم، ومدَّ في أعمالكم، وبلَّغكم عشر ذي الحجة، فاجتهدوا في التقرُّب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وحاذِروا معصيته تغنموا وتربحوا، ويتجلى عظيم فضل الله عليكم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.